إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مع الحديث العاشر من الأحاديث التي اختارها الإمام النووي رحمه الله، حديث اليوم هو الحديث العاشر من الأربعين النووية. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رجلا يطيل السفر أشعث يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. إذن هذا هو حديث الليلة، سنشرح بإذن الله تعالى في هذه الليلة هذا الحديث. هذا الحديث قلنا إذن هو الحديث العاشر، وهذا الحديث حري بنا أن نفهمه وأن نشرحه وأن نمتثله، فقد ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالأكل من الطيب، الأمر بالأكل من الطيب، وأن الأكل من الطيب هو من سمات المرسلين أو من سمة المرسلين ومن سمة المؤمنين بالمرسلين. الأكل من الطيب والأكل من الطيبات وعدم الأكل من الحرام، هذا صفة المرسلين الأنبياء والمرسلين، وصفة المؤمنين بالمرسلين. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، يعني إجمالا، يذكر في هذا الحديث أثر الأكل من الطيب على حياة العبد وعلى عبادة العبد وعلى دعاء العبد، أثر الأكل من الطيب، والعكس أثر الأكل من غير الطيب، من المحرم، من الخبيث، كيف تؤثر هذه الأمور بالسلب أو بالإيجاب، بالخير أو بالشر، بالمنفعة أو بالمضرة، سواء على عبادة العبد أو على دعاء العبد. إذن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب، إن الله طيب. الطيب هو اسم من أسماء الله تعالى، أسماء الله عز وجل توقيفية، لا يحق لنا ولا يجوز لنا أن نسمي الله عز وجل باسم إلا إذا سمى به نفسه أو سماه به رسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو معنى أسماء الله توقيفية. إنسان لا يجوز له ولا يحق له أن يسمي الله عز وجل باسم ليس عليه دليل، كاسم الرشيد مثلا، ليس من أسماء الله الرشيد، ليس من أسماء الله الرشيد، ما عندناش دليل صحيح يبين فيه ربي عز وجل ولا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسماء الله الرشيد. إذن لا يحق لنا ولا يجوز لنا أن نسمي ربنا إلا بما سمى به نفسه في القرآن أو بما سماه به النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح من الأحاديث. إذا لقينا حديث لازم نشوفوا هذا الحديث صحيح أو لا. إذن هذا الحديث جاب لنا اسم من أسماء الله، إن الله طيب. إذن يجوز نقول العبد عبد الطيب، لأنه من أسماء الله الطيب، كما من أسماء الله الرفيق، من أسماء الله الجميل، من أسماء الله المحسن، من أسماء الله الطيب، إن الله طيب. لكن حتى وإن كان اسم الطيب هو من أسماء الله، يجوز للعبد أن يتسمى به، يجوز للعبد أن يتسمى به وأن يكتني به. يجوز للعبد أن يقال له الطيب، ويجوز للعبد أن يكن بالطيب فيقال له أبو الطيب. إذن يجوز تسمي العبد بالطيب، ويجوز تكني العبد بأبي الطيب، ولا العبد يكتني. أسماء الله عز وجل، القاعدة في أسماء الله أن أسماء الله تنقسم إلى قسمين: أسماء يجوز إطلاقها على الخالق وعلى المخلوق، وأسماء لا تطلق إلا على الخالق فقط. وإذا قلنا أن بعض الأسماء يجوز إطلاقها على الخالق وعلى المخلوق، الأسماء فقط، أما المسميات شيء ثاني، لأن احنا سبق وعرفنا أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. صح تسمي ربي بالعزيز وتسمي العبد بالعزيز، لكن الاسم في حق الله شيء، والاسم في حق العبد شيء ثاني. ما هوش الاشتراك والتوافق في الأسماء يستلزم التوافق في المسميات، لا. واحنا مثلنا أكثر من نظر. كلمة اليد مثلا، عندك يد الإنسان، وعندك يد الدابة، وعندك يد الباب، وعندك يد المحفظة. إذن كلمة اليد في الإنسان شيء، في العبد شيء، وفي غير العبد شيء ثاني، ويد الدابة كذلك. اسم العزيز على الله شيء، وعلى العبد شيء ثاني. ما يستلزمش أنك يتسموا به الخالق والمخلوق أنه يستلزم التساوي ولا في المسميات. إذن قلنا أسماء الله تنقسم إلى قسمين: عندنا أسماء تطلق على الله ولا حرج من إطلاقها على العبد، تطلق على الخالق ولا مانع من إطلاقها على المخلوق. مثلا اسم العزيز، اسم الكريم، اسم السامع، اسم البصير، اسم الرؤوف. ربي قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أو ربي عز وجل أطلق هذا الاسم على المخلوق، وقال ربي عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وإحنا نعلم أن من أسماء الله العزيز، من أسماء الله رؤوف، ومن أسماء الله رحيم، ومن أسماء الله السامع، ومن أسماء الله البصير. لكن لاحظ، يجوز أن تطلق هذه الأسماء على العبد، نقول له الكريم ولا كريم ولا عزيز ولا رؤوف، ويجوز نطلقوها على الله عز وجل. بل حتى في اسم الطيب، اخي قل النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب، النبي اللي سمى ربه عز وجل بالطيب هو اللي قال لعمار بن ياسر: مرحبا بالطيب المطيب. هاو النبي اطلقها من الجهة على الله عز وجل، ومن الجهة قال لعمار بن ياسر: مرحبا بالطيب المطيب. اذا هاد الاسماء يجوز اطلاقها على الخالق وعلى المخلوق. عندنا النوع الثاني من الأسماء لا تطلق إلا على الله، لا يجوز أن تطلق على العبد، كاسم الله، اسم الرحمن، اسم الصمد، اسم الخالق، اسم البارئ، اسم الإله. هذه الأسماء لا يجوز لنا أن نطلقها على العبد. ما يجيش يقولوا له بارئ أرواح، كما يخطئ الناس، عبد الباري يزقي له بارئ، وعبد الخالق يزقي له خالق. لا، ما هوش خالق وما هوش باري، الخالق هو الله فقط، والبارئ هو الله وحده لا شريك له. وكاين الناس يسميه عبد الإله ويزقي له وليده يا إله، هذا خطأ. الإله هو الله عز وجل. ولا تزكيل العبد الرحمن تزكيل الرحمن ولا رحمن، لا هذا خطأ، لأنه هذه الأسماء ما هيش مشتركة، هذه الأسماء خاصة. ولا تسمي العبد بالصامد، الصامد هذا لا يطلق إلا على الله. وش معناتها الصامد؟ الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، تحتاج إليه ويقضي حوائجها، لا يقضي حوائج الخلائق إلا الله عز وجل. وقالوا في تفسير الصمد هو الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب. قل هو الله أحد، الله الصمد. إذا ما نقدرش نزكيو العبد الصمد نقول له الوحي الصمد، هذه أسماء خاصة بالله عز وجل. إذا هذه هي القاعدة في أسماء الله تعالى. عندنا أسماء يجوز أن تطلق على المخلوق وتطلق على الخالق، والتساوي في الإطلاق لا يستلزم التساوي، يعني الاشتراك في الأسماء لا يستلزم الاشتراك في المسميات ولا التساوي في المسميات. لا، الله العزيز يليق بجلاله وعظيم سلطانه، والعبد يليق بضعفه ويليق بحاله، خلاف اسم الباري واسم الخالق وكذا، هذه الأمور اللي هي خاصة بالله عز وجل. إذن يقول النبي في هذا الحديث إن الله طيب. الله عز وجل طيب، ما معنى طيب؟ منزه عن العيوب والنقائص. ها وش معناتها ربي طيب؟ منزه عن العيوب والنقائص. وحق ربي عز وجل طيب في ذاته، طيب في أفعاله، طيب في أسمائه، طيب في صفاته. ربي طيب ومنزه عن العيوب ومنزه عن النقائص في ذاته، في أفعاله، في أسمائه، في صفاته. الشر ليس إليك، احنا تكلمنا على قضية الشر. إذا ربي أفعاله كلها حسنة وكلها طيبة، ذاته طيبة، أسماؤه طيبة، صفاته طيبة، أفعاله طيبة عز وجل. إن الله طيب، ما دام ربي طيب إذا لا يقبل إلا طيبة. ما دام ربي طيب، ربي ما يقبلش الخبائث، وربي ما يقبلش المحرمات، وربي لا يقبل النجس. إن الله طيب، ما دام ربي طيب إذن لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. ومن أخص ما يتعلق بهذا الكلام وهو لا يقبل إلا طيبا، أن الله عز وجل لا يقبل العبادات إلا إذا كانت طيبة، ولن تكون العبادة طيبة إلا بتوفر شرطيها، إخلاص والمتابعة. ربي حتى يقبل أعمال العبد المتعلقة بالدين لابد أن تكون طيبة، ولن تكون هذه الأعمال طيبة إلا بالإخلاص والمتابعة. الإخلاص أن تكون لله رب العالمين، الأعمال إذا ما كانش لله رب العالمين ما راهيش طيبة. إذن الشرط الأول هو الإخلاص، وهو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هذا هو معنى الإخلاص. وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء. قل الله أعبد مخلصا له ديني. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، اعبد الله وحده لا شريك له. وكنقول لنفي التوحيد ولنفي الإخلاص هو الشرك بنوعين، سواء الشرك الأكبر أن الإنسان يجعل مع الله إلها آخر، ولا الشرك الأصغر أن الإنسان يعمل ويقصد بعمله الخلق. هذه كلها تدخل في الخبائث، خبث الشرك الأكبر وخبث الشرك الأصغر. إذا العمل لم يكون طيبا أولا إلا بالإخلاص. يقول الله عز وجل في الحديث الذي رواه مسلم: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ربي ما يقبلش العمل اللي يكون فيه جرام لغيره، ما كاش لله ولغير الله، إما لله ولا لغير الله. أما تعطي ربي جزء ونصيب من العمل وتقول هذا لفلان وهذا الجزء لله، تركته وشركه، تركته وشركه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. ومن بعد وش قال؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. العمل بالنية، تعمل لله لك الأجر، تعمل لغير الله عملك خبيثا وليس بالطيب مردود عليك ولن يقبل يوم القيامة بل ستحاسب عليه. إذن هذا هو الشرط الأول في قبول العمل ولحتى يكون العمل طيب. الشرط الثاني وأن لا نعبده إلا بما شرع، أشهد أن محمدا رسول الله. مدام عبادة، ربي أصل أصول، وربي أنزل الكتاب، وربي أعطاك مفتاح العبادة. كيف تعبد؟ طريقة هذه العبادة متى تبدأ ومتى تنتهي، والكيفية والطريقة والصفة والصيغة، هذه كلها جبها لك عبد هو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال ربي في آية أخرى وإن تطيعوه تهتدوا. لحب يتبل طريق طاع، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إذن هذا الشرط الثاني في قبول العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس ما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولا من عمل عملا رواية مسلم ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن في كلمة طيبة نخرج العمل بشرطين، لن يقبل الله العمل إلا إذا كان طيب، ولن يكون العمل طيب إلا بالإخلاص والمتابعة، إلا بالإخلاص والمتابعة. إذن قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال في حق المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ربي إذا أمر المؤمنين بالشيء اللي أمر به المرسلين، أمر ربي المرسلين بالأكل من الطيبات حتى وإن كانوا مرسلين، حتى وإن غفر للنبي ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أمره الله أن يأكل من الطيبات ولا ويجتنب الخبائث والمحرمات، حتى وإن كان محفوظ ذنوب لا يحق له أن يقترب من الخبائث. كلوا من الطيبات، النبي وأصحابه، يعني أصحابه المقصود الأنبياء والمرسلين، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وأمر ربي المؤمنين، أمرنا إحنا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، مش كلوا مما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ربي أمر الجميع بالعمل الصالح، واعملوا صالحا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. بعد هذا ذكر أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي. هذه الصفات هي مظنة الإجابة. هذا الأمور اللي ذكرهم النبي في هذا الحديث أمور تساعد على إجابة الدعاء، آداب وأسباب في إجابة الدعاء. ذكر الرجل يطيل السفر، أولا من أسباب إجابة الدعاء استنباطا من هذا الحديث السافر واحد. المسافر دعوته مستجابة. وما يخفاكمش والله أعلم أن المسافر يكون بعيد عن الأهل، يكون بعيد عن الأقارب، ويكون بعيد عن الجيران، ويكون بعيد عن الأهل والأحباب، يكون محتاج أكثر من غيره إلى لطف الله وعنايته. لعله والله أعلم هذا هو سبب إجابة دعوة المسافر. إنسان يكون مسافر ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على السفر، قال السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة من العذاب، والناس اللي معتادة تسافر تفهم مليح هذا الحديث باللي صح السفر قطعة من العذاب. إنسان بعيد عن الأهل، بعيد عن الأصدقاء، بعيد عن الأحباب، بعيد عن الأهل، بعيد عن الزوجة، بعيد عن الأولاد، ويعني أمور يعني تعبانة هكذا. إنسان يكون محتاج إلى لطف الله، ومحتاج إلى عناية الله، ومحتاج يعني لذلك لعله الله أعلم جعل الله له استجابة الدعاء. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهم. ثلاث دعوات ربي يستجبهم ما فيهم حتى شك. أولا دعوة الوالد على ولده، ثانيا دعوة المسافر، ثالثا دعوة المظلومة. ثلث دعوات قال عنهم النبي مستجابات لا شك فيها ربي يستجبه، لولا دعوة الوالد على ولده. لذلك يحذر العبد ويحذر الوالد أن يدعو على ابنه بالشر، قد يستجاب له فيصبح نادما على ما اقترفه لسانه. يدعي على وليده بالشر فيستجيب الله له. لذلك العبد يحذر يدعو لابنه العاصي بالهداية، يدعو له بالصلاح حتى يحاول حتى في ساعة الغضب يدعو بالصلاح حتى في ساعة الغضب، لأنه إذا دعاله بالشر ما يربح الولد ما يربح البابات، يزيد يحصل به في الدنيا. إذا دعاله بالشر راح يزيد يتعب أكثر وأكثر. لذلك دعوة الوالد لولده مستجابة. ثانيا دعوة المسافر، إنسان اللي يصدق عليه اسم المسافر ولا وصف المسافر هذا دعوته مستجابة. ثالثا دعوة المظلوم، العبد إذا ظلم دعوته مستجابة وتمشي بالليل والناس نيام، دعوة هذه تمشي ويستجيب الله دعاء المظلومين ممن ظلمهم، ممن ظلمهم. إذن السبب الأول السفر. لكن النبي قال شيء أكثر من السفر، قال يطيل السفر، يطيل السفر، ما هوش مسافر فقط، يطيل السفر، يطيل السفر. هذا أحوج من المسافر، لأنه إطالة السفر هذه كذلك تخلي العبد محتاج ويشعر بالضعف ويشعر بالمسكنة ويشعر بالحاجة إلى الله أكثر من المسافر، أكثر من المسافر. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم يطيل السفر. إذن هذه هي الصفة الثانية، يطيل السفر، وإذا اعتبرنا هو ولو الأمر واحد نقول السفر. ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر، أشعث أغبر، هاتان صفتان هما من أسباب إجابة الدعاء. وشنو هي أشعث أغبر؟ أشعث معناه ثائر الشعر وثائر الرأس، معناه شعر غير مرجل بل متفرق. لماذا؟ من السفر، لأنه مسافر ما عندوش الوقت، وحال هذا وحال المسافر. إنسان كيكون في دار الإقامة ما هوش الإنسان كما يكون في دار السفر. إنسان كيكون في دار السفر ربما تلقاه ثائر رأس وتلقاه رايح منه جاي من هيك ويركب هنا ويركب الهيك ويحبط هنا ويجري الهيك ما عندوش الوقت. لكن إنسان كيكون في دار الإقامة راهو في داره مع أهله يعتني بنفسه، بخلاف الرجل كيكون مسافر ثائر رأس غير مرجل الرأس لم يسرح شعره تلقاه متفرق وثائر الشعر. ثانيا أغبر، أغبر لونه متغير مغبر اللون مغبر من السفر. وهذا الإنسان اللي سافر يوجدها خاصة اللي سافر عن طريق البر راح يلتمس الأمور راح يلقاهم ويعرفهم جدا. إنسان يعني يولي فائر صح ويولي مغبر ولونه يتغير فيحتاج إلى حمام ويحتاج إلى تغيير الملابس ويحتاج إلى تسريح الشعر مباشرة بعدما يقدم من السفر إلا إذا كان يعني في مكان في هذه الأمور. لكن أثناء الطريق تحدث له كل هذه الأمور اللي خبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أشعث أغبر هما كذلك إضافة إلى السفر هما من أسباب إجابة الدعاء. لذلك كان بعض السلف إذا أراد أن يدعو الله عز وجل خرج متبذلا ولبس ثيابا مخرقة وترك تزين وترك شعره ثائرا ثم دعا الله. فإذا سئل قال أن هذه الأمور أقرب إلى إجابة الدعوة. إذا ولينا للسنة نلقاو هذا الكلام عنده أصل في حديث آخر. النبي عليه الصلاة والسلام من هديه في صلاة الاستسقاء أنه كان يخرج متبذلا متواضعا. ايش معنى متبذل؟ متبذل معناه يترك النبي اللباس الجميل ويترك النبي التزين ويخرج لربه متواضع متبذل. معناه يلبس الليجات ماشي كيما كي كان يخرج في الجمعة ولا في العيد. كان يخرج في الجمعة النبي كان يجمل روحه ويتعطر ويخير أفضل اللباس بخلاف صلاة الاستسقاء. يخرج النبي كيما جاء في السنن متبذل متواضع. لأن العبد إذا خرج متبذل متواضع هذا دليل على أن الكبر أو على أن قلبه لا يوجد فيه كبر ودليل على الضعف ودليل على الاستكانة ودليل على الحاجة فيرحمه ربه فيستجيب دعاء. إذن هذا هو السر. وش علاقة اللباس بالدعاء؟ هذا هو السر. إنسان يتواضع ربي كما نقول كي حب يدعي ربي كما كان النبي يفعل في صلاة الاستسقاء. ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. هذا كذلك سبب وأدب من أداب الدعاء. من أداب الدعاء رفع اليدين في الدعاء. وكلمة السماء يمد يديه إلى السماء هذا إثبات معتقد أهل السنة والجماعة أن الله في السماء. ما قالش يمد يديه إلى الأرض وما قالش يمد يديه يمينا ولا شمالا ولا في كل مكان. يمد يديه إلى السماء دليل على المعتقد المعروف إن شاء الله وهو معتقد الحق أن الله عز وجل في العلو. يمد يديه إلى السماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث سلمان إن الله عز وجل حي كريم يستحي إذا رفع يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. إن الله حي ربي حي في سكة الحياة. إن الله حي كريم يستحي أو بيستحي والحياء كله خير يستحي من عبده رغم جهل العبد ورغم ظلم العبد وهذا هو الأصل فيه إنه كان ظلوما جهولا. لكن ربي كي يرفع العبد يديه يستحي أن يردهما صفرا خائبتين. ما يحبش كما نقول يرد له يديه هكذا. إذن رفع اليدين هو سبب من أسباب إجابة الدعاء. لكن في قضية رفع اليدين كاين تفصيل. الناس في رفع اليدين على ثلاثة اتجاهات. كيقولوا الناس ماشي المقصود العلماء، مقصود الناس. الناس قضية رفع اليدين على ثلاث اتجاهات. عندنا طائفة من الشباب ينكرون أشد الإنكار على من يرفع يديه في الدعاء، ينكرون أشد الإنكار ويعتبرون أن هذا الفعل بدعة مطلقة، إذا رأوا أحد يرفع يديه إلا ويبادرون إلى النهي والإنكار. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، وهذه تتعلق بالناس شوية كما في السن، يرفعون أيديهم في كل ولا يواظبون على رفع اليدين ويتخذون هذا الأمر باستمرار بعد كل صلاة، في كل صلاة، في كل جمعة باستمرار. وعندنا الطائفة الثالثة وهم الواسط، يرفعون أحيانا ويتركون أحيانا أخرى، ويرفعون في مواضع ويمتنعون في مواضع. الطائفة الأولى ما راهمش على صلاة، والطائفة الثانية اللي يرفعوا يديهم باستمرار وبعد كل صلاة وفي كل دعاء جمعة وبعد يعني يستمرون ويواظبون على رفع اليدين، هادو كذلك ما همش على صلاة. صواب في المسألة رفع اليدين أحيانا يشرع وأحيانا لا يشرع، لا حرج لا حرج أن يرفع العبد يديه أحيانا إذا دعا الله عز وجل، لا حرج. إنسان يحب يدعي ربي يفدي يديه لسمه، لا حرج، يكون في بيته، يكون في المسجد، يكون جالس، يكون مثال درس، لا حرج. أحيانا يرفع يديه لأن الدعاء ولا لأن رفع اليدين من أسباب الإجابة ومن أدب الإجابة ومن أدب الدعاء أن ترفع يديه. وهو الحديث الله عز وجل يستحي أن يرد يدي العبد صفرا خائبة. أحيانا لا حرج، لكن الإنسان يتخذها سنة وبعد كل صلاة يرفع، وفي كل دعاء جمعة يرفع، وبعد كل يعني خلاص يتخذها يواظب عليها، هذه التي لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، هنا يطيح البدعة صح. لكن إذا فعلها مرة ولا مرتين أحيانا لا حرج. قال مثال آخر ساعة من يوم الجمعة اللي هي بعد العصر، بين العصر والمغرب آخر ساعة، هذه ساعة يستجب فيها الدعاء، لا حرج. أحيانا يفض العبد يديه إلى الله ويدعو، لكن أن العبد يتاخذ كل يوم جمعة يرفع يديه هنا يولي خالف المشروع، لأنه ما تبتش إحنا النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة ولا الصحابة كل جمعة بعد يعني في الساعة الأخيرة رفعوا يديهم. كذلك عندنا مواطن من السنة ترفع يديك، وعندنا مواطن جاءت في الأحاديث لا يجوز أن ترفع يديك. من المواطن التي يشرع أن ترفع يديك الإمام والمأموم، بل هذا هو السنة، صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء الإمام يرفع يديه والمأموم يرفع يديه، هذه هي صلاة الاستسقاء، الكندو استسقاء ولا صلوا مثل الاستسقاء، إمام يرفع والمأموم يرفع، هذا هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا الفرق برك أنه الإمام يبالغ فرفع، إذا دعا الناس وخرجوا مثلا إلى يوم واتفقوا على صلاة استسقاء، لأنه صلاة استسقاء عندها بزاف كيفية، قاد الإنسان يدخلها في الجمعة، قاد الإنسان يدخلها يوم خاص، يعني كاين عدة كيفية. إنسان إذا دعا الناس وخصص لهم هكذا يوم وداو استسقاء، أرفع الإمام يديه وأرفع الناس يديهم، لا حرج. كما لا يشرع للإمام أن يرفع يديه في الدعاء يوم الجمعة. أحد الصحابة رأى مروان بن بشر كما في صحيح مسلم يدعو يرفع يديه فوق المنبر يوم الجمعة، قال قبح الله هاتين اليدين، قبح الله هاتين اليدين، رأيت رسول الله ما يزيد أن يفعل بيده هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعاء يوم الجمعة ولا مضى رسول الله يوم الجمعة كدعاء وقال اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا كم الجمعة، ولا مضى النبي في بيده. وش كان يدير؟ كان يدير هكذا، يرفع بالمسبحة ولا بالسبابة يشير بها. هذو هما الأحد. أحد الصحابة شاف مروان بن بشر، هذا مروان بن بشر ملحقش بالنبي، وشافوا ذا خطبة وفد يديه وقعد يدعو، قال قبح الله هاتين اليدين. ماشي هكذا كان يدعو رسول الله، عمرنا ما شفنا رسول الله دار هكذا فوق المنبر يوم الجمعة. وش كان يدير؟ كان يفد السبابة ويدعي بالسبابة، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم عليك كذا، اللهم اللهم انصر الإسلام، هذه. أما الدعاء ولا أفعل اليدين ما يجوش. إذن كاين مواطن يجوز، كاين مواطن ما يجوز، كاين مواطن أحيانا، كاين مواطن إنسان ما يواظبش، يعني المسألة فيها تفصيل، ماهوش بدعة مطلقا وما راهوش يجوز مطلقا. مواضع، مواضع في الدعاء. إذن قال يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. دعاء الله عز وجل لماذا لم يقل اللهم؟ لماذا اكتفى بالربوبية؟ لأن إجابة الدعاء هي من آثار الربوبية وليس من آثار الألوهية. إجابة الدعاء هو من آثار الربوبية. وش معنى هذا الكلام؟ ربي عز وجل يجيب دعوة العباد كلهم جميعا، لكلهم أجمعين، سواء كان العبد مسلم ولا كان العبد كافر. ها وش معنى الدعاء من آثار ربوبية؟ كوجا من آثار ألوهية. لا، ربي يستجيب دعاء المسلم فقط للكافر. حكاية الدعاء وحكاية إجابة الدعاء كحكاية الرزق وحكاية الصحة وحكاية المطر. ربي يمد الصحة للمسلم والكافر، تلقاه كافر وصحيح وتلقاه مسلم وضعيف. ربي الصحة يمدها لكل واحد، ورزق ربي يرزق كل واحد، كما قال ربي في القرآن كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. كلا نمد، قاع يرزقهم ربي وقاع يعطيهم ربي، هؤلاء وهؤلاء الكفار والمسلمين، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. العطاء تاع ربي ما هوش ممنوع الكفار، لا، كما ياكل المسلم كما يتزق المسلم، كما ياكل الكافر كما يتزق الكافر، كما يصحح ربي اجسام المسلم ولا جسم المسلم يصحح ربي جسم الكافر، كما ينزل ربي الغيث في بلاد المسلمين ينزل ربي الغيث في بلاد الكفار. قضية هذه الأمور عندهم علاقة بالربوبية، الملك والتدبير والخلق والإحياء والإماتة والنفع والضر، هادو كلهم. لذلك إجابة الدعاء هي من آثار الربوبية. ما دام من آثار الربوبية، ربي يستجيب للمسلم ويستجيب للكافر. العاصي ولا المسلم إذا دعا يستجب له ربي، كذلك الكافر إذا دعا يستجب له ربي. ما كاش كافر قد إبليس قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. أنظرني معناتها وخرني وما تقبضنيش، وأخرني إلى يوم يبعثون، قال ربي إنك من، قال الله عز وجل إنك من المنظرين، مع أنه إبليس هو الشر، هو أبو الشر، هو أبو الكفر، هو الكفر، لكن استجب له ربي. إذن استجابة الدعاء، لذلك عبر النبي قال يقول يا ربي يا ربي، ما قالش يقول يا الله يا الله. هذه فائدة ذكرها العلماء، لأن إجابة الدعاء من آثار الربوبية، من آثار الربوبية. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث يا ربي يا ربي، التوسل في الدعاء بأسماء الله عز وجل، هذا كذلك من أسباب الإجابة. إنسان كيحب يدعي بعد ما قلنا متبدل ومسافر ويترك الأكل من الحرام كما راه جاي ويرفع يديه إلى السماء، مليح يتوسل بأسماء الله عز وجل، مش مباشرة يدخل عقيد، يتوسل كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن حتى توصل النبي بالأسماء. إذن كما قال ربي في القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. استعد ولا توسل النبي بالعلم والقدرة، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. هذه كذلك فائدة نستفادها، وهي فائدة من فوائد ولا آدب من آداب استجابة الدعاء. لكن العبد لازم يكون ذكي في التوسل، العبد في التوسل لازم يكون ذكي ولازم يحط الاسم في الموضع. من الغباء أن الإنسان يقول يا جبار يا قهار يا شد يا كدا أرحمني، ولا يقول يا رحمن يا رحيم عليك باليهود عليك بالنصارى دمرهم كذا كذا. الإنسان يخيل اسم مع الجملة المناسبة، ما يقولش يا قهار ويا كذا ومن بعد يخيل يعني الدعاء اللي فيه اللطف، ولا العكس يا رحمن يا رحيم يا رؤوف يا كريم ومن بعد يدعي بالانتقام. لا، الإنسان لازم يحط الاسم ويحط الصفة تناسب الشيء اللي يدعو به الله عز وجل، يكون تناسب. الإنسان لازم يخير يستعمل هذه كذلك عندها علاقة بالدعاء. كذلك من الفوائد اللي جاء في هذا الحديث هو الإلحاح. هذا كذلك لأنه هذا الحديث كله هي آداب، آداب الدعاء وأسباب إجابة الدعاء. من الأسباب ومن الأدب هو الإلحاح. وش معنى الإلحاح؟ تبقى تلح على ربي، تلح. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يقولن أحد اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما يشاء لا مكره له. فإن الله صانع ما شاء لا مكره له، أو كما قال عيسى. إنسان كي يدعو ما يقولش يا ربي اغفر لي لحبيت، يا ربي ارحمني لحبيت. النبي قال الله لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، يقول لك باش ما صمتش على ربي. هذيك صماطة، هذيك على العبد. صح، الأمر مختلف جدا، ما عنده حتى وجه شوه الصماطة على العبد. لكن ربي شيء ثاني، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم إن سألته يغضب. فرق، ربي كي ما تسألوش لي يغضب، العبد كي تسألو لي يغضب. إذن ما يش هنا ما يش كيف كيف، قضية خالق ومخلوق، قضية رب، قضية عباد. الله يغضب إن تركت سؤاله، ربي كي ما تدعيش وكما تطلبوش انت ربي اللي يغضب. لانه الانسان اذا ما دعاش ربي كشغله عنده عزه وما يحتاج. لا، الانسان ضعيف. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. كاع محتاجين الله عز وجل. بخلاف العبد، العبد ان سالته يغضب عليك وان تركت سؤاله يفرح ويرضى. من أجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليعزم في الدعاء، أزم، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اللهم اللهم، ما تقولش إن شئت. فإن الله يفعل ما يشاء لا مكره، أو صانع ما شاء لا مكره له. ربي واحد ما يكرهه، وربي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن هذا كذلك قلنا أدب من آداب الدعاء، أن الإنسان يلح ويبقى يا ربي يا ربي يا ربي حتى يعطيها ربي الإجابة. لأنه كما يقولوا من داوم قرع الباب ولج. إنسان اللي دائما يطبطب يجي نهار وين يدخل. إنسان لكل يوم يطبطب اليوم ما يحلولوش غدوه يطبطب ما يحلولوش غير غدوه يطبطب ما يحلولوش يجي نهار وين يحلولو من داوم قلع الباب ولج إنسان يبقى يلح على ربي يلح يلح يلح يلح يعطيك ربي عز وجل وربي إذا ما عطاكش فيها منفعة عليك كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنسان ربي إلا دعاه دعاه ما عطالوش قد ربي يكون دخلها له دخلها له نعم يوم القيامة قد ربي أرفع عنه بها بلاء ربي أرفع عنه بها بلاء وبعد عليه بها مصيبة إنسان أحيانا كما يستجبلش ربي أحيانا أفضل هو يقلق ويغضب لكن من بعد يلقى يقول الحمد لله لما استجبلش ربي الحمد لله اللي سعيت في هذاك الأمر ما وحققه وما وفقنيش له لأنه هو عنده نظرة قاصرة يشوف غير وش كاين بين يديه ومن بعد يحس باللي القضية ما راهيش ذاك القضية أبعد من هذا إذا ربي قادر وربي عز وجل نعم قادر إذا ما استجبلكش فيها خيالك بعد ذلك مصيبة ولا ادخلها لك إذا هذه الإلحاح في الدعاء حتى يعطيك الله ما تطلب والإنسان ما يدعوش بإثم ما يدعوش بقطع فرحه ثم قال في هذا الحديث ومطعمه حرام ومشربه حرام بعد ما ذكرنا كل أسباب الإجابة هذا العبد جاب كل أسباب الإجابة أفدي يديه قال يا رب يا رب أشعر أغبر لكن بالمقابل راه جاب أمور تمنع الإجابة جاب أمور تمنع الإجابة وشنو هذه الأمور اللي تمنع الإجابة مطعمه حرام مشربه حرام ملبسه حرام غذي بالحرام المكلة دياله كلها حرام الشراب دياله كله حرام اللبسة دياله كلها حرام هنا العلماء قال لك وش الفرق بين مطعمه حرام وغذية بالحرام لأنه كلمة غذية من الغذاء مش غذية غذية من الغذاء قال لك وش الفرق هنا وقالنا بمطعمه ونقول غذية قال لك مطعمه في حالة كبيرة كي كان كبير راهو كبير المطعم حرام غذية كي كان صغير معناه كي كان صغير كلا الحرام وكي كبير مازال يأكل فحرام إذن هذا مطعمه حرام مشربه حرام كي يقولوا الحرام الحرام واسع الحرام فيه الربا فيه الخمر فيه أمور بزاف فيه بيع ما لا يجوز فيه بيع يعني الأمور المحرمة يعني الحرام هذا واسع الحرام واسع إنسان إذا كان يأكل الحرام ويشرب الحرام ويلبس الحرام وكي كان صغير كذلك غداوه بالحرام ولا كبر على الحرام هذا قال النبي أن يستجاب لذلك يتعجب النبي كيفاش يستجب له هذا ربي كيفاش يستجب له هذا ربي ما كلته حرام مشرب حرام الملبس حرام طلب بالحرام وناض بالحرام والجسم دياله كبر غير بالحرام هذا إنسان ربي ما يستجبلوش من أسباب ولا من موانع إجابة الدعاء هذا الأمور المحرمة أن يسمع أنه مسكين ده كل أسباب الإجابة أفدي يدي أشعش أغبر أطال السفر يا ربي يا ربي في المقابل جاب الموانع مدام كاين موانع خلات الدعاء ما يستجبش فهمناه من قول النبي أن يستجب له كيفاش يستجب له هذا ربي تعجب النبي وتسائل النبي وكأنه النبي انكر شغل تعجب إنكاري ولا شغل استفهام إنكاري أن يستجاب له كيفاش يستجب له هذا ربي هذا ما يستجب له إلا في حالة نادرة سواء للكافر ولا للعاصي إنه قد يقول قائل الكافر أحيانا يدعو ربه ويستجيب الله له كما قال ربي في القرآن فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون هذه حالة نادرة وهذه استجب لهم ربي ليس لأنهم أهل الاستجابة استجب لهم ربي لما قام في قلوبهم من الإلحاح والحاجة والمسكنة والضعف وهذاك الإصرار فقط أرحمهم ربي كذلك بالنسبة للعاصي تلقاها عاصي ربما يدعو الله عز وجل دعاء يستجيب الله له لكن القاعدة أن الله لا يستجيب له لكن قلنا أحيانا يستجب لهم ربي لأنه سبق وقلنا أن إجابة الدعاء هي من آثار الربوبية, هي من آثار الربوبية. وقد يستجيب الله للعبد امتحانا له وفتنة له, قد يستجيب الله للعبد فتنة وامتحانا له. إذن بهذا نكون نهينا الكلام عن هذا الحديث العاشر. يجينا إن شاء الله الحديث الحادي عشر بإذن الله تعالى. هذا هو اللي يكون إن شاء الله الموضوع تاع الأسبوع القادم, يعني في مثل هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.